ثالث أن تفسيره بالاستيلاء غير معروف في اللغة فهو كاذب عليها، والقرآن نزل بلغة العرب فلا يمكن أن نفسره بما لا يعرفونه في لغتهم. هذا مهم معروف اللغة العربية من السواء بما نستولى. إذا كان غير معروف والقرآن باللغة العربية معناه أنه لا يمكن أن يرد في القرآن، لكنهم قد يقولون لك بل هذا وارد في الكلام العربي الفصيح، واقرأ إن شئت قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. وش نقول؟ نقول هذا البيت لمن؟ مجهول. يمكن أنهم صنعوهم، نعم، مثل ما يصنع بعض النحويين شواهد، نعم، ولا قل ينكر هذه لرجل من بني ضبة، دور على رجل في بني ضبة، نعم. فالحاصل أنه ربما هم الذين صنعوا هذا البيت. إذا كان لمجهول فإن المجهول فإن ما للمجهول مجهول، هذه واحد. ثانيا، على فرض أنه لرجل من صميم العرب قبل أن تتغير اللغة، هل فيه دليل؟ ما فيه دليل، لأننا نقول إن استوى على العراق واضح أنه ليس المرض أنه جلس عليها، وإنما معنى أنه استولى عليها وملك وقهر، هذا واضح. أين؟ صحيح، معروف أن فيها حرب ونزاع. وأيضا نقول يمكن أن نكون استوى بمعنى على، لكنه علو معنوي، لأن العلو الحسية بالنسبة إلى هذا البيت ممتنع، فدل دليل على امتناعه فيفسر بالعلو المعنوي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.